وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ومن بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ذلك خير للناس. سبحانه وتعالى عما يشركون. فأقم وجهك للدين القيم. Hey! هذا خلق الله ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Thank you. خلق السماوات والأرض ليقولن بآياتنا إلا كل ختار كفور. سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء. Thank you.

ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Yeah. وكفى الله